أصبح نشر علامه في بها وأحلى صورة الصباح نشر علامه في بها وأحلى صورة ونخل نفاد كمامه فينا بالله وسلامه الكتبان الذهب والواحة المعمورة محبة وحق الجورة وحج في بلادي يا الغزالة يا زاكورة نسينا الحزن نجعلوا القرار عنوان ونسقيو المحبة كيسان بشارة هادي وهنية هكذا نسينا الحزن نجعلوا القرار عنوان ونسقيو المحبة كيسان بشارة هادي زارين والغزال حنين ليه صورة من آلاف السنين في النقوش الحجرية في النقوش الحجرية وفي الواحة بني زولين داك القصر واش مخبي من أيام المنصور الذهبي صوارو تشهد عليا كسر طوبة طوبة وعشو بالعشرة والنية مريم محاميد الغزلان والشقاقة وجبل سلمان وتوبوك بعتو السلام الواحات الإفريقية والصباح انشر علامه محبة وحق الجورة وحاجنا في بلادي يا الغزالة يا زاكورة